اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الكرام الاحباب، اهلا ومرحبا بكم. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى مصنفه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لعدة أمور. يبقى إذن السؤال، لماذا ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى كتابه بالبسملة؟ نقول أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى ابتدأ أول سورة من سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ابتداء شيخ الإسلام أو غيره من العلماء كتبهم ومصنفاتهم بالبسملة إنما هو اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا اقتداء برسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان في رسائله وفي خطاباته التي كان يوجهها للملوك والأمراء والأكاسرة والأباطرة يبدأها أيضا ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل برسالته إلى النجاشي ابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، السلام على من اتبع الهدى إلى آخر ما جاء في نص هذه الرسالة. وكذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر ابتدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، أو من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم مصر، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله عز وجل أجرك مرتين، إلى آخر ما جاء في نص هذه الرسالة. إذن ابتدأ أيضا المؤلف رسالته رحمه الله اقتداء ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله وفي خطاباته إلى الملوك والأمراء. كذلك أيضا يعني لم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هذا أيضا هو هدي الأنبياء السابقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما جاء في نص القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكانت هذه سنة الأنبياء وسنة المرسلين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في رسائلهم يبدأونها ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا يعني اعتاد المصنفون والمؤلفون أن يبدأوا كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بالبداءة ببسم الله عز وجل. فلأجل هذه الأمور ولغيرها صدر شيخ الإسلام رسالته بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأحاديث التي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع فهو أبطر إلى غير ذلك من هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، كلها أحاديث ضعيفة ولم يصح منها شيء إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين الصور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. نقول أيها الكرام الأحباب، يعني من باب يعني البيان والتوضيح، اتفق الفقهاء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ووقع الخلاف فيما بينهم، هل البسملة آية في الفاتحة أم ليست بآية، وهل هي آية في القرآن كله أم ليس الأمر كذلك. هذه المسائل كلها اختلف فيها العلماء. لذلك نقول المشهور عند الحنفية والأصح عند الحنابلة وقال به أكثر الفقهاء أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة من سور القرآن، بل هي واحدة، هي آية واحدة من القرآن كله أنزلت للفصل بين السور وذكرت في أول الفاتحة. إذا هذا يعني لابد أن تفرق بين مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف. قلنا إن في إجماع وفي اتفاق بين العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل، ووقع الخلاف بعد ذلك في كل المسائل التي تتعلق بالبسملة. تمام؟ فمن هذه المسائل اختلفوا في أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا، على أقوال. القول الأول الذي ذكرناه، وده جو يعني قول الأكثرين، هذا قول الأكثرين أنها ليست آية من الفاتحة، وكذلك ليست آية من سور القرآن، وإنما هي آية في القرآن كله، هي آية في القرآن كله يفتتح أو يبدأ بها في أول كل سورة. تمام؟ ولكن موضعها في أول سورة الفاتحة. نعيد الكلام مرة ثانية، طبعا الكلام ده اكتبه تعب الدستور خلاص. فبنقول المشهور عند الحنفية والأصح عند الحنابلة وقال به أكثر الفقهاء أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة، بل هي آية واحدة من القرآن كله أنزلت للفصل بين السور وذكرت في أول الفاتحة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المشهور عند المالكية، قالوا بأن البسملة ليست آية من القرآن، لا في الفاتحة ولا في غير الفاتحة، وطبعا اتفقوا مع غيرهم على أنها جزء آية من سورة النمل. يبقى المالكية روى أن البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من غيرها من سور القرآن. وذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وطائفة إلى أن البسملة آية كاملة من سورة الفاتحة ومن كل سورة، يعني هي آية في الفاتحة وآية في كل سورة من سور القرآن. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نقل عنه أكثر من رواية، فهناك روايات قال فيها بأن الفاتحة معذرة بأن البسملة آية من الفاتحة، وهناك رواية أخرى قال أنها آية مفردة كانت تنزل للفصل بين السور، وهناك رواية أخرى عنه أنها بعض آية من سورة النمل وما أنزلت إلا فيها. هذه مسألة. المسألة الثانية قال واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها، يعني واتفقوا أيضا على تركها في أول سورة براءة اللي هي سورة التوبة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. وطبعا وقع الخلاف بين العلماء لماذا ترك الصحابة الفصل بين السورتين بالبسملة. تمام؟ طبعا أقوال كثيرة، من أشهرها أن الصحابة أنفسهم أو أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا فيما بينهم، فهناك من كان يرى بأن الأنفال والتوبة سورة واحدة، وهناك من قال بأنهما سورتان، هذه سورة وهذه أخرى. فلأجل هذا الخلاف الذي يعني كان بينهم فاتفقوا على ألا يفصلوا بين الأنفال وبين التوبة بالبسملة. تمام؟ على أساس إن هي لو سورة واحدة يبقى إحنا إيه؟ ما فصلناش تمام. واللي شايف ان هم صورتين خلاص هو هيجي عند اخر الامثال ويقول بسم الله ويقرا براءة تمام. ده القول الاول. القول الثاني قالوا يعني الامر في هذا امر توقيفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرهم بذلك الا يضعوا البسملة بين آخر الأنفال وأول التوبة، فقالوا هذا أمر توقيفي كان من رسول الله أو كان توجيها من رسول الله وأمرا منه صلوات ربي وسلامه عليه. القول الثالث قالوا لأن البسملة فيها أمان، وبداية الصورة فيها يعني نبذ لعهود المشركين ومواثيق المشركين الذين يعني تجرؤوا على المسلمين ونقضوا العهود معهم تمام. وهذه البسملة التي فيها يعني بداء بالأمان والرحمة يتنافى مع براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين، فلأجل ذلك يعني رأوا ألا توضع البسملة. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل لما لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة، فقال لأن اسم الله تعالى سلام وأمان، وسورة التوبة أو براءة هي براءة من المشركين ونبذ لعهدهم وإعلان لمحاربتهم، فلا يكتب اسمه جل شأنه في النبذ والمحاربة، فلأجل ذلك تركوا البداية فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الشارح رحمه الله والباء في بسم الله للاستعانة. طبعا احنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور، بسم الله مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن الرحيم نعت تمام أو صفة. البسملة تحتوي على كما قلنا جار ومجرور ومضاف إليه، وكذلك تحتوي على ثلاثة أسماء لله عز وجل الله الرحمن الرحيم، وكذلك تحتوي على صفة اللي هي صفة الرحمة لله جل جلاله. من مسائل البسملة الباء هنا هل هي للاستعانة أم للمصاحبة أم لغير ذلك؟ وطبعا كما هو معلوم أن الباء في اللغة لها عدة استعمالات، فطارة تكون للإلصاق، طارة تكون للمصاحبة، طارة تكون للاستعانة، وإلى يعني غير ذلك مما ذكره علماء اللغة في استخدامات الباء. فأهل السنة والجماعة من المفسرين وغيرهم أن الباء هنا للاستعانة تمام، خلافا للمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الباء للمصاحبة، لو تتذكرون يعني أنني قلت لكم مرة هنا أن العقيدة تنضح على أصحابها يعني في كل شيء، يعني أصحاب العقائد المنحرفة تجد أن هذه العقائد التي عندهم والتي ضلوا وزلوا بسببها تنضح على كل شيء من العلوم التي يعني يتكلمون فيها. المعتزلة بيقولوا بقى ليه إن هي للمصاحبة؟ لأن المعتزلة قدرية، المعتزلة في باب القدر قدرية، إن احنا عندنا يعني قضية أو عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر الناس فيها طرفان ووسط تمام. الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على فعله، يساق إلى المعصية سوقا ويصد عن الطاعة صدودا رغما عنه، يعني انت نفسك تصلي بس تلاقي حاجة كده ايه منعاك، ما انتش عارف تروح تصلي، مش عايز تعصي بس تلاقي حاجة غصب عنك ايه خادتك وخلتك عملت المعصية. هل ده اصلا حاصل؟ اللي بيعد عن الصلاة تمام بيعد بمحض ارادته، محدش مكلبش ولا حاجة، هي ذنوبه ومعاصيه تمام، وهمته يعني الدنية هي التي تعرقل مسيره إلى الله تبارك وتعالى تمام. وكذلك الحرامي أو اللي بيسرق ما بيلاقيش مثلا كده مغمطيس أو قوة جاذبة جذبته إلى جيب هذا الذي سرقه، يعني ده هو قاعد ومدبر الأمر وعارف وبيعمل إيه ومخطط، واللحظة الفلانية اللي هيركب فيها العربية أنا همد إيده وأسحب منه المحفظة أو التليفون، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى مع سبق الإصرار والإيه والترصد. لا الجبرية بيقولوا مش كده خالص، بيقول لا ده الإنسان هو اللي بيجبر على فعل المعصية ويصد عن فعل الطاعة. تمام. القدرية على النقيض من هذا، القدرية اللي هم بقى منهم مين؟ المعتزلة، بيقولوا أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن العبد هو الذي يخلق عمله، وأن الله عز وجل لا يعلم أفعال ولا أعمال العباد إلا بعد أن تقع وتصدر منهم، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك هم يعني لا يرون أن الباء للاستعانة، يقول لك أنا كده اللي بعمل الحاجة مع نفسي، يعني ربنا أصلا ما لا يعلم ما أريد أن أعمل إلا بعد أن أعمل، فأقول بسم الله على أساس أنها للاستعانة. ليه؟ فهي للمصاحبة، تحصيل حاصل يعني. تمام. فيعني هذا إن دل فإنما يدل على الخلل العقدي الذي عندهم. يعني مر معنا قبل ذلك لما تكلمنا عن الإمام السيوطي رحمه الله، وقلنا أن السيوطي رحمه الله على الرغم من غزارة علمه، وعلى الرغم من أنه أفاد المكتبة الإسلامية بكتب يعني يعتبر فضة بكارة بعض العلوم رحمه الله، يعني لم يتطرق أحد من العلماء قبله إلى التصنيف في مثل هذه الأبواب، ولكن على الرغم من ذلك بسبب اللوثة الصوفية التي كانت عنده، كان يطوع في بعض الأحيان علم الحديث لخدمة هذا المعتقد الفاسد الذي كان يتدين به أو يقول به. ومن أشهر المسائل في ذلك أنه صحح الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل أحيا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فدعاهما إلى الإسلام ثم أسلم فمات، مع أن الأحاديث دي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على وضعها وعلى أنها ضعيفة لا ترقى بحال من الأحوال إلى الحسن لغيره، فضلا عن أنه يحكم عليها بالإيه؟ بالصحة. لكن إيه الإشكالية كانت عنده فين؟ بسبب اللوثة العقدية، بسبب اللوثة العقدية، أنه كان متصوفا وكان يعني منغمسا في التصوف بطريقة صعبة جدا، وكان صاحب طريقة معروفة يعني الإمام السيوطي رحمه الله، على الرغم أنه إمام في اللغة وإمام في التفسير وإمام في الحديث، لكن المعتقد الفاسد الذي كان عنده فيما يتعلق بأمر الصوفية نضح عليه في كثير من كتاباته وتصانيفه. تمام. كذلك المعتزلة يعتقدون أن الباء هنا للإيه؟ للمصاحبة. تمام. برضو يمكن احنا قلنا قبل كده الإمام ابن حزم رحمه الله، برضو يعني هناك من أهل العلم من قال بأن تضعيف ابن حزم يعني أحاديث المعازف، برضو لأنه هو كان ممن ابتلي بسماع المعازف، وأنه طبعا تربى في بيت طرف وفي قصور الملوك والأمراء، فكانت قصة المعازف والسماع الأغاني والكلام ده كله يعني أمامه شيئا عاديا وشيئا طبيعيا، في حين أنه رد حديثا في البخاري. تبارك. ومن هم أفحل من ابن حزم بهذا الفن حكموا عليه بالصحة، واضح. لكن الإشكالات إيه؟ إن فيه يعني جزئية كده هي اللي إيه؟ في حاجة في العقيدة، حاجة بقى في التربية في التنشئة. تمام. زي أقول لك كده الزمار بيموت وإيه وإيه بتلعب. يعني أنا أعرف واحد من الإخوة اللي كان في بداية حياته في التزامه، يعني في بداية حياته كان متصوف، فبيقول لغاية دلوقتي ساعة ما يسمع الزفة بيلاقي سبحان الله جسمه هو لا يتمالك نفسه، يعني أول ما يسمع صوت الزفة والطبل البلدي بتاع الجماعة اللي بيمشوا في الزفة ديت يحس كده ان هو ايه مش على بعضه. اكتبالك ليه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فلذلك يعني من سعادة الشاب إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يعين عليه. يعني انت اول كده ما تفتح عينك على الالتزام وتلاقي نفسك ماشي في الطريق المظبوط، ماشي في الطريق الصح، ده من اعظم نعم ربنا عليك. لكن اللي ابتلي في بداية طريقه يعني في الالتزام بانه مثلا ذهب الى التصوف او كان مع الجماعة بتوع التكفير او مع فلان او علان من الفرق هذه، فانه يعني حتى وان عاد الى الطريق المستقيم ومشى في يعني على المذهب القويم، الا ان هذه الامور يعني تجعل عنده نطوءات فيما بعد، الاخ ساعه ما يغضب كده انت كفر يعني، انت فاهم ازاي؟ بتلاقي الموضوع ايه، الجينات لسه جواه، ام الايح لسه ما طلعتش، واضح؟ فمحتاج ان هو ايه يعني يتنصل من كل هذه الافكار ويتبرأ منها. ولكن الافضل من ذلك ان الانسان اذا من الله عز وجل عليه بالتزام الطريق المستقيم من بدايه امره، فهذا انسان يعني يكون من اعظم منن الله عز وجل عليه بعد منه الاسلام. هذا الاب يعني من اعظم نعم الله عليك بعد نعمه الاسلام، تمام، ان تسلك طريق السنه في الاسلام، أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة، لا تروح ليمين ولا تروح شمال، تبقى ماشي على الايه، على الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك أيضا من الأمور التي ينبغي عليك أن تحذر منها، أن تحذر من القراءة في كتب هؤلاء. يعني أي إنسان ابتلي بلوثة كالتصوف أو الاعتزال أو الأشعرية أو التكفير أو نحو ذلك، إياك أن يعني تسلك هذا المسلك أو تنخرط في هذا الباب، لأن الشبهة خطافة. وهؤلاء يعني يجتهدون في دس السم في العسل. ولذلك يعني الإمام البقلاني أو بكر البقلاني بيقول لما قرأ في كتاب الكشاف للزمخشري، يقول استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش، يعني بيطلعها كده بالملقاط. أي واحد طبعا مش واخد باله هيبتلع هذا الطعم، هيتشرب هذا السم دون أن يدري، بس بعد فترة وكثرة القراءة في كتب هؤلاء والسماع لهؤلاء هتخلي عندك مخزون فكري غصب عنك هينضع عليك في أقوالك وأفعالك ومش هتقدر تدفعه. لذلك السلامة لا يعدلها شيء، وإذا كان بينك وبين الفتنة بابا مغلقا إياك أن تسعى لفتحه. ما تقولش طب أخذ فكرة، طيب يا عم ما نقرأ، ما هو لو أنت مثلا متخصص وهتاخد فكرة على أساس أن أنت مثلا يعني سليم الاعتقاد وراجل مثلا قطعت شوط في العلم الشرعي وهتقرأ في كتب أهل البدع من باب أن أنت ترد على هذه البدع، مفيش مشكلة، بل قد يتحتم ويتوجب على البعض في بعض الأحيان أن يفعل ذلك، تمام. لكن ما يبقاش الأخ أصلا يعني صفر اليدين من أي شيء، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في الحديث، ويقول لك أنا اللي هقفلهم، انا اللي هتصدر لهم يا عم الشيخ. يعني بتقف لمين بس؟ تتصدر لمين بس؟ يعني انت بس حصن نفسك اولا، قوي جهاز المناعه بتاعك اولا، وغيرك سادد الباب دوت، يعني غيرك كفاك مؤنه التصدي لامثال هؤلاء. انما تلاقي الاخ لا بيعرف يقرا الفاتحه صح، ولا حتى ختم جزء عام حفظ، ولا يعرف اسم الاربعين النووية، لو قلت له الاربعين هقول لك ده جهاز جديد في المفاعلات النووية ده ولا ايه، هو مش عارف حاجة، تمام. وبيدخل على مواقع المنصرين قال علشان يعمل ايه، يرد عليهم. ايه الاخ تبص له ثلاث اربع ايام وبعد كده تلاقي دق الصليب واتجه في الاتجاه المعاكس والعياذ بالله. فيعني مثل هذه الامور اخوانا لا ينبغي عليك ان تتساهل بها او ان تتهاون فيها، يعني ديرك دينك لحمك دمك. انت ممكن تغامر برأس مالك في مشروع تجاري تكسب تخسر الفلوس كده كده ايه رايحة جاية، ممكن مثلا تجرب حظك في عروسة تطلع حمرة تطلع قرعة، خدت بالك؟ ممكن تغيرها، ماشي، تروح تجيب تيشيرت ما جاش على مقاسك مش مشكلة، هتستعوض ربنا. انما دينك ما تحاولش ابدا ان انت ايه تغامر بيه، بالك خلاص انت عرفت الحق الزم الحق، ما تقولش بقى طب هقرأ طب هاخد فكرة. لا والله لو انت مثلا بقيت نبغى، تمام، وخلصت العلوم الواجبة عليك ان انت يجب عليك ان انت تتعلمها، خلاص نقول لك والله يعني اكفي المسلمين شر هذا الباب. لكن ما تبقاش اصلا انت ما عندكش جهاز مناعة او جهازك المناعي ضعيف وعايز تروح ترد على منكر السنة او على اللي هم بيفتحوا باب التنصير ويدعون الناس الى النصرانية ونحو ذلك، وانت اصلا ضعيف ما عندكش الامكانية ان انت اصلا ترد، تمام، على الشبهات المطروحة على الاسلام، فضلا بقى ان هو ممكن اصلا يعني يشككك في دينك. يعني هو اصلا انت ما عندكش العلم الكافي اللي انت تقدر من خلاله يبقى عندك قناعة بان العقيدة اللي انت عليها العقيدة الصحيحة وان الاسلام هو الدين الحق، تمام. فهو ممكن اصلا يشككك في امور عندك في الدين وانت ما انتش عندك اي خلفية او مر عليك قبل كده الوجه الصواب في مثل هذه المسائل. واضح؟ لما يجي مثلا يطرح عليك شبهه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان صدر منه بعض محاولات الانتحار والحديث في صحيح البخاري، لك انت مر عليك الكلام ده قبل كده؟ يقول لك مثلا انتوا اصلا القران مش محل اجماع، ازاي ده عندك ابن مسعود كان يرى ان المعوذتين ليست من القران اصلا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، انت اصلا سمعت عن الموضوع ده قبل كده؟ فتخيل انت ممكن اصلا يطرح عليك شبهه ما مرتش عليك، تمام، ولا تعرف الرد الصحيح عليها، فبناء عليه تبدا انت تتشكك في دينك وتتشكك في عقيدتك وتسلم له بقى نفسك، تمام. فاحنا بنقول السلامة لا يعدلها شيء، وإذا كان بينك وبين الفتنة بابا مغلقا فلا تسعى أبدا لفتحه أو في فتحه، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، تمام. فالشاهد أيها الكرام الأحباب أن الباء في البسملة كما قلنا هي للاستعانة، فأنت حينما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأمسكت مثلا بكتاب كي تقرأ أو بكتاب الله عز وجل كي تقرأ أو تحفظ، فكأنك تقول إيه؟ أقرأ مستعينا بالله أو مستعينا بالله أقرأ، تمام؟ لأن برضو ده موضع خلاف بين العلماء، يعني هي متعلقة بفعل، هل الفعل ده متقدم ولا متأخر؟ وفعل محذوف، لكن هل يتقدم ولا يتأخر؟ ده موضع خلاف، يعني تقول أقرأ بسم الله أم بسم الله أقرأ، آكل بسم الله أم بسم الله آكل، يعني الخلاف مش هيؤدي إلى يعني أمر في الأخير، لكن كما قلنا أن الباء في البسملة للاستعانة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكد يترك موضعا من المواضع إلا وكان يبدأ فيه ببسم الله، يعني كان إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، إذا أراد أن ينام بسم الله، إذا أراد أن يلبس بسم الله، إذا أراد أن يخلع بسم الله، داخل البيت خارج من البيت، داخل المسجد خارج من المسجد، تمام، عند جماع الأهل، عند كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ ببسم الله، يعني وكأنه يبعث رسالة إلى كل مسلم أنك تستعين بالله عز وجل في قضاء حوائجك، تستعين بالله تبارك وتعالى في كل أمر حتى وإن دق إن كنت مقدما على هذا الأمر، تستعين بالله تبارك وتعالى حتى يعينك الله تبارك وتعالى على إنجاز هذا الأمر. يبقى الباء في البسملة للاستعانة وليست للمصاحبة كما ذهب المعتزلة وغيرهم. قال وهي متعلقة بمحذوف، برضو العلماء اختلفوا هل هي متعلقة باسم محذوف أو بفعل محذوف، خلاف بين اللغويين، والأكثرون على أنها متعلقة بفعل محذوف. قال وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك، وقال بسم الله مجريها ومرساها. قال العلماء أيضا هي متعلقة بفعل محذوف متأخر، برضو هذا ما عليه الأكثرون أن الفعل هنا متأخر وليس متقدما، يعني تقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أنام، بسم الله ألبس، بسم الله أخلع، وهكذا، تمام، متأخر مناسب للمقام، إن كان مقام أكل تمام يبقى هذا الفعل مناسب له لهذا المقام، إن كان شربا إن كان قراءة إن كان أي فعل فهذا الفعل مناسب للمقام. قال واختلف في أصل اشتقاقه فقيل إنه من السمة، يعني الاسم، خلاص احنا كده خلصنا الكلام عن الباء هيبدأ يتكلم عن الايه عن الاسم. قال واختلف في أصل اشتقاقه فقيل إنه من السمة أي العلامة، تمام، وقيل من السمو أي العلو، واضح، وهمزته همزة وصل، يعني نقول باسم وليس باسم، واضح. ثم قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ، أو فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. طبعا يعني دي مسألة من المسائل الكبار جدا، تمام، طبعا احنا لن نتطرق الى الحديث عنها. شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى عقد لها فصلا خاصا في فتاوى في مجموع الفتاوى، هقول لك بس العنوان أو الفصل اللي هو إيه يعني عنوان الفصل الذي عقده للكلام عن هذه المسألة. ثم أسهب رحمه الله تبارك وتعالى وعرض الأقوال كلها في هذا الباب، ثم خلص إلى الراجح مما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له أو يفصل في ذلك. طبعا كل مسألة أو كل سؤال طرحه بدأ يجيب القائلين به تمام ويرد عليهم، إلى أن وصل في نهاية البحث إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه المسألة. يعني ده عايز لها درس كده مستقل، ليس هذا موطنه الآن إن شاء الله عز وجل. ثم قال: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى. يعني أنت لما تقول بسم الله أنت لا تستعين بالاسم، وإنما تستعين بمن؟ بالله عز وجل. تمام، أنت في حقيقة أمرك لا تستعين بكلمة اسم يعني، وإنما تستعين بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا من التنطع يعني. قال: واسم الجلالة، قيل أنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم إلى آخره. هذه يعني المسألة يعني أود أن أذكر لكم يعني فيها بعض الفوائد بعيدا عن الكتاب. نقول: أيها الكرام الأحباب، لفظ الجلالة اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى. لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم لم يتسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني من الممكن أن نجد أسماء أخرى كان يتسمى بها بعض الزنادقة، يعني كمسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه رحمن اليمامة تمام، لكن اسم الله عالم على ذاته جل جلاله، ولم يتسمى به أحد إلا الله. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وأن كل الأسماء مردها إلى هذا الاسم. يعني نقول: الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، الكريم هو الله، فمرد جميع الأسماء إلى لفظ الجلالة الله جل جلاله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ما قالش وللرحمن أو للرحيم، قال ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى أيضا أو قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمرد الأسماء كلها أو فمرد الأسماء كلها لهذا الاسم. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، وهكذا، ولا تقول العكس. يعني ما تقولش الله من أسماء الرحيم، وإنما تجعل كل أو مرد كل الأسماء إلى لفظ الجلالة الله جل جلاله. قال العلماء أيضا: هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني لفظ الجلالة الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل صار لفظ الجلالة الله اسم لكل ما هو جميل. يعني أنت حينما تقع عينك على شيء جميل ماذا تقول؟ الله. فصار يعني لفظ الجلالة الله يطلق على كل ما هو جميل سبحانه وبحمده. اختلف العلماء في معناه، اختلف العلماء في معناه، وأصح هذه الأقوال في معنى الله أنه المألوف محبة وتعظيما، أو الذي تألهه القلوب. هذا معنى الله، أي المألوف محبة وتعظيما، أو الذي تألهه القلوب. ووقع الخلاف بين العلماء في كونه مشتقا أم لا، هل لفظ الجلالة الله مشتق أم ليس بمشتق؟ قال ابن كثير رحمه الله: نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن جماعة من العلماء، منهم الإمام الشافعي والخطابي وإمام الحرمين أبو إسحاق الجويني أبو المعالي والغزالي وغيرهم، ذهبوا إلى أن لفظ الجلالة الله اسم جامد لا اشتقاق له، اسم جامد لا اشتقاق له. وذهب إلى هذا القول أيضا الخليل ابن أحمد وسيبويه، قالوا أيضا بأنه اسم جامد لا اشتقاق له. طيب، حجة أصحاب هذا القول إن هو اسم جامد، الدليل على ذلك؟ قالوا أن الألف واللام فيه لازمة، تمام، الله من أصل بنية الكلمة، ولذلك لو حذفت الألف واللام صارت بغير معنى، تمام. فالله الألف واللام فيها لازمة، يعني من أصل بنية الكلمة، ولذلك لو جردت اللفظ من الألف واللام صار بلا معنى. نعم، كذلك. وكذلك أيضا استدلوا على أنه اسم جامد لا اشتقاق له، أنه يعني يدخل عليه حرف النداء يا، يا الله، تمام. لكن ما ينفعش يقول يا الرحمن، يا الرحيم، يا الكريم، لا، لكن يا الله دليل على أن الألف واللام إيه؟ يعني من بنية الكلمة. لكن تقول يا رحمن، لما تشيل الألف واللام هتقول يا رحمن عادي، يا رحيم، يا كريم، يا ملك، يا قدوس، إلى آخره. يبقى أيضا دخول الألف ودخول حرف النداء يا على الكلمة دليل على أن الألف واللام أصليان في الكلمة. وذهب الطائفة أخرى من أهل العلم إلى كونه مشتق، إلى أن لفظ الجلالة الله مشتق، ورجح ذلك، أو يعني هذا مذهب الكسائي والفراء، ورجحه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. واختلفوا في اشتقاقه على الأقوال، يعني القائلون بأنه اسم مشتق اختلفوا في اشتقاقه على أقوال، لعل من أقوى هذه الأقوال أنه مشتق من أله يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادة. قال الكسائي والفراء رحمة الله تعالى عليهما: أصله لما بقالوا أنه مشتق، تمام، إيه أصل الكلمة؟ قالوا أصله الإله، أصل الله الإله، فحذفوا الهمزة اللي هي اللي تحت الإيه؟ الألف واللام، وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة، تمام، ومفخمة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم محمد؟ خلاص كده كله فاهم إن شاء الله. يبقى هما القائلون بالاشتقاق اختلفوا على أقوال، من أقوى هذه الأقوال أنه مشتق من أله يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادة. طيب، أصل الكلمة مأخوذ من الإله، أصل الله من الإله، فحذفوا الهمزة، تمام، وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة ومفخمة، فصارت الله، تمام. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تمام. وقال في الآية الأخرى: وهو الله في السماوات والأرض. فقالوا يعني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى الآية الثانية برضو إيه؟ تفسير لها: وهو الله في السماوات والأرض، تمام. يعني المباحث اللغوية قد تكون يعني ثقيلة بعض الشيء، لكنها مهمة، تمام، يعني مهمة في بعض الأمور قد تحتاجها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وحري طبعا بطالب العلم هو إيه؟ يتبحث في مثل هذه الأمور على قدر ما ينفعه، لكن طبعا لو انت هتتخصص بقى يبقى ايه دونك المطولات والخلاف الواسع والكبير في مثل هذه المسائل. بقي لنا ان نتكلم عن الرحمن الرحيم كده، ولكن يعني حتى لا يطول بنا الوقت، فيبقى احنا كده اتكلمنا بس عن بسم الله اليوم، واللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.